لقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قيل له استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمر: فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف. أعيد الحديث: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قيل له يا أمير المؤمنين استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف. إخواني الكرام، نعيش اليوم مع الدرس الرابع من الدروس المسائية، وتحدثنا في الدرس السابق تحت سؤال: هل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة أم لا؟ هل أوصى له بالإمامة أم لا؟ وقلت إننا نختلف مع الرافضة في الجواب عن هذا السؤال جملة وتفصيلا، إذ أنهم يجيبون بنعم، أي أن رسول الله أوصى لعلي بالخلافة وبالإمامة، ونحن نجيب بلا، وشتانا ما بين الجوابين نعم ولا. واستعرضت لدليل صحيح صريح ينص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالخلافة لعلي وما أمر له بالإمامة أبدا. والحديث الذي استعرضته هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مرضه الذي توفي فيه، فلما خرج من عنده سأله الناس وكانوا خارج البيت: يا علي بن أبي طالب، كيف أصبح رسول الله؟ فقال لهم رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فتحدث معه العباس وكان من جملة الناس، وقال له: أنت والله عبد القفا أو عبد العصا بعد ثلاث، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله في من هذا الأمر، يعني الخلافة والإمامة، فإن كان فينا علمناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله، إن سألنا الإمام رسول الله فمنعناها لا يعطينها الناس أبدا. قال: والله لو نسألوا الإمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعنا منه ما عمر الناس يعطيه لنا، لأنهم غادي يستدلوا بمنع رسول الله ما عمر الناس يعطيه لنا. فقال له: والله لا أسألها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. استعرضنا هذا الحديث وما ذكر فيه أهل العلم وما قال فيه الأئمة، ورأينا أن الحديث نصا في أن رسول الله لم يستخلف، ويعلم ذلك العباس من الصحابة الذين يعلمون أن رسول الله ما استخلف وما أوصى بالخلافة، العباس، لأنه لو كان يعلم أن رسول الله استخلف لما طلب من علي أن يذهب للبحث عنها وفي طلبها. كما علمنا أن من الناس وبالدرجة الأولى الذين يعلمون أن رسول الله ما أوصى بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلا لو كان عنده نص ولو كان يعلم أن رسول الله أوصى له لقال للعباس لماذا نسأله الإمامة، لماذا نسأله الخلافة وقد أوصى لي، لكن هذا لم يقوله علي. فدل ذلك على أن لا وصية لعلي أبدا. الآن إخواني سأواصل الحديث عن هذا الموضوع تحت هذا السؤال، هل رسول الله أوصى بالخلافة لعلي أم لا؟ نواصل قلت الحديث في هذا الموضوع ونستعرض الأدلة الصحيحة الصريحة الموجودة في دواوين أهل السنة والجماعة التي تنص على هذا الموضوع. فمن هذه الأحاديث ومن هذه النصوص النص الذي قرأته عليكم وهو في صحيح البخاري كما هو في صحيح مسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ذلك أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عنهما لما طعم وطعنه ابن لؤلؤة المجوس الخبيث، وسيأتي وأتكلم لكم على أن الرافضة يحتفلون بعيد سنوي في إيران، يحتفلون بالعيد، يحتفلون باليوم أبي لؤلؤة، في اليوم الذي طعن فيه عمر من طرف أبي لؤلؤة يحتفلون بذلك اليوم ويمجدون ويعظمون ويجللون هذا المجوس الخابث أبو لؤلؤة. سيأتي أتحدث عن هذا وأنقل ذلك وأنقل لكم نصوص وطقوس الاحتفال من كتب الشيعة ومن كتب الرافضة. أقول أما الآن فعمر بن الخطاب لما طعن طعنه أبو لؤلؤة، وكان عمر رضي الله عنه يعيش لحظاته الأخيرة ويودع المسلمين ويودع الحياة بصفة عامة، ودماؤه تسيل من جسمه رضي الله عنه، دماؤه الطاهرة تسيل من جسمه. آنذاك علم المسلمون مكانته وحرصه على دين الله وحرصه على عقيدة المسلمين وحرصه على الجهاد في سبيل الله وغيرته العظيمة على الإسلام والمسلمين بجملة أو بصفة عامة. علموا من عمر ما قدم للإسلام وأنه قدم للإسلام ما لا يمكن أن يقدمه غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانت الفتوحات الكثيرة الكبيرة في عصره رضي الله عنه، ودخل في الإسلام ما لا يدخل قبله، وفي خلافته انكسرت شوكة الفرس والروم وتحطمت القوى الكفرية، وفي خلافته طرد اليهود أبناء القردة والخنازير من جزيرة العرب بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك ما حققه هذا العبقري العملاق رضي الله عنه وأرضاه. عندما كانت دماؤه تسيل في مسجد رسول الله وفي محراب المسلمين وأمام الأمة الإسلامية وأمام أفضل جيل، آنذاك استحضروا عظمته وفضله وشرفه، فلم يمكنهم ذلك إلا أن يأتوا إليه رضي الله عنه ويطلبون منه سؤالا: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ يا أمير المؤمنين استخلف، اجعل علينا خليفة. حتى وإن كانت قضية الخلافة وقضية الإمارة وعقدها شورى بين المسلمين، لكن المسلمون أهل الحل والعقد يتوجهون إلى عمر ويعطونه الإبن ويأمرونه أن يستخلف. يا أمير المؤمنين استخلف، لأنهم يعلمون علم اليقين أن عمر لو استخلف فلا شك أنه سيختار رجلا يحرص عقيدة المسلمين ويحرص الإسلام والمسلمين، يعلمون هذا، الأمة تعلم هذا من عمر وتلمسان من عمر، لذا توجهوا إليه وقالوا له استخلف يا أمير المؤمنين. فماذا قال عمر رضي الله عنه وهو يسترجع حياة أخيه وصديقه أبي بكر رضي الله عنه، أيضا يسترجع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترجع اللحظة ويتذكر اللحظة التي خرج فيها أبو بكر من الدنيا، ويستحضر اللحظة التي خرج فيها رسول الله من الدنيا. فقال للمسلمين، قال للصحابة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. إن أستخلف، يعني لو أنا نعين لكم الخليفة ونجعل عليكم الخليفة، فقد فعل ذلك من هو خير مني، ويعني بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لأن عقد الخلافة إخواني عندنا معشر أهل السنة والجماعة تنعقد بالشورى كما تنعقد بوصية الإمام وباستخلاف الإمام، إذا أراد بذلك الإصلاح وعين المصلح ورضي بذلك المسلمون. لذا قال: إن أستخلف، إن فعلت وعينت خليفة، فقد فعل ذلك من هو خير مني وأفضل مني، أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا عمر يعترف بالفضل لأبي بكر الصديق، وقد قال في حقه مرة أخرى وهو يشهد له بالفضل والإيمان بل وقوة الإيمان، يقول عمر في حق أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر. هذا كلام عمر، الحديث موقوف على عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح موقوف. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك، يعني إذا تركتكم هكذا بدون خليفة، فقد ترك من هو خير مني، وهذه المرة يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله مات وترك الأمة ولم يستخلف عليها أحد ولم يستخلف على المسلمين أحد، وها هو عمر يقرر هذا أمام ماذا؟ ليس وحده مسدودا عليه بابا، بل أمام الأمة، أمام المسلمين، أمام كبار الصحابة، ومنهم علي ومنهم عثمان ومنهم كبار الصحابة. لو كان هناك نفس بالخلافة لقالوا له: لا كذبت يا عمر. لو كان نفس عند علي لقام وقال له: كذبت يا عمر، أوصلي بالخلافة. ولكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث أبدا. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث عبد الله بن عمر، يقول: فعرفت حين ذكر رسول الله أنه غير مستخلف. قال: لما ذكر أبا بكر وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنا ذاك أنه ما غيستخلفش، ما غيعينش خلافة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان جائز أي أن يعين الخلافة اقتداء بأبي بكر، لكن فلاش كأنه سيفضل الاقتداء برسول الله على الاقتداء بأبي بكر. فمات رضي الله عنه ولا يستخلف وما استخلف. قد يقول القائل، وشبهة أعرضها وأجيب عنها حتى لا تشوش على الإخوة، قد يقول القائل: بل إن عمر استخلف، قد يقول القائل: إن عمر استخلف وتركها بين ستة نفر، أليس كذلك؟ نعم. فنقول هذا ليس استخلافا، لأن الاستخلاف يعني أن يعين شخصا واحدا ويقول له أنت الخليفة، أنت خليفتي، أنت الإمام على المسلمين. هل فعل عمر هذا أم لم يفعله؟ لم يفعله، وإنما قال القضية شورى بين ستة أفراد من المسلمين فليختاروا أحدهم. ونعمة، نعم الرجال الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، فكان منهم علي بن أبي طالب، وكان منهم عثمان بن عفان، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام الكبار رضي الله عنهم. فكان هذا الحديث ينص على أن رسول الله ما استخلف، وها هو عمر يقول شهيد في هذا في هذه الجملة، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. وقلت عمر يقول هذا الكلام أمام الأمة وأمام المسلمين، وكلهم قرروه على ذلك، وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استخلف. ومن الأدلة التي تنص على أن رسول الله ما استخلف ولا أوصل علي، ما ثبت عن أبي وائل قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا، فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. رواه البيهقي بإسناده وقال إسناده جيد ولم يخرجوه. وهذا الحديث سبق في الدرس السابق إن أشرت إليه، ذلك أن ابن مرجم لما طعن علي بن أبي طالب وضربه جاء أيضا المسلمون وعلموا من علي ما علموه كذلك من قوته وشجاعته وإيمانه وحرصه على الإسلام، فقال لهم ما استخلف رسول الله فأستخلف، يعني رسول الله ما عندوش خليفة مش نعمله أنا، ولكن إن يرد الله بالمسلمين خيرا فسيجمعهم على خيرهم، فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. قال الله عز وجل إذا أراد هذه الأمة الخير وبغى المسلمين الخير راه لما نموت أنا سيجمعهم على خيرهم على أفضلهم كما جمعهم بعد نبيهم، أي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وما المراد بهذا الخير الذي يعنيه علي بن أبي طالب؟ أبو بكر الصديق، لأن المسلمين اجتمعوا عليه. فنأخذ من الحديث فائدتين اثنتين عظيمتين، الأولى أن رسول الله ما استخلف بنفس وبتنصيص من علي، لم يستخلف رسول الله فأستخلف، ما استخلف رسول الله فأستخلف أنا، هذه الأولى. الثانية تكون خارج عن الموضوع، هو أن علي بن أبي طالب شهد بالفضل والخيرية لأبي بكر الصديق، وهذا بخلاف ما يقرره الرافضة وبخلاف ما يقوله الرافضة من أن عليا كانت علاقة سيئة بينه وبين أبي بكر وبينه وبين عمر وما إلى ذلك من هذيانهم وما إلى ذلك من كذبهم وافترائهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولكن إن يريد الله بالمسلمين خيرا فسيجمعهم بعد على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنأخذ أيضا من هذا الحديث أن رسول الله استخلف أم لم يستخلف، أوصى لعلي بالخلافة والإمامة أم لا؟ أبدا، ها هو علي يقول ما استخلف رسول الله. ومن الأحاديث التي تنص على هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين من حديث الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطس فلقد انخنت في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ قلت رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ورقمه في البخاري 2741، رقم الحديث البخاري، وأما في مسلم 1636، رقم الحديث البخاري 2741، وفي مسلم 1636، هذا رقم الحديث الصحيحين. ورواه أيضا ابن ماجه. رواه غير البخاري ومسلم، غير الشيخين. فما معنى هذا الحديث؟ لما حدثت الفتنة وبدأ المنافقون وبدأ أبناء القردة والخنازير الذين تلبسوا بزي الإسلام وعلى رأسه عبد الله بن سبأ، وتذكروا الموقف أو الوقفة التي وقفناها معه في الدرس السابق باعتراف من علماء الشيعة، من علماء الرافضة كالنوبخطي والكشي، هم الذين اعترفوا في كتبهم بأن القول بالوصية لعلي أول من قال بها وأول من روجها وأول من دعا إليها هو عبد الله ابن سبأ اليهودي. لما راجت الفكرة وبدأ الكلام يروج بين الناس بأن رسول الله أوصى لعلي بأن عليا هو الوصي، بلغ الكلام لعائشة، لأم المؤمنين عائشة، وما أدراك ما عائشة رغم أنت الروابط، حبيبة رسول الله، الصديقة بنت الصديق، البريئة المبرأة من فوق سابع سماء، أم المؤمنين، أحب من أحب وكره من كره، أم المؤمنين الطاهرة الطيبة بنفس القرآن، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرسول الله طيب وهي طيبة وكانت له، هي طيبة ورسول الله طيب فكان لها. لما وصل هذا الكلام لعائشة أم المؤمنين وكانت المرجع، وكانت المرجع للمسلمين في عصرها وفي وقتها، لأنها أخذت حبا وافرا وقسطا كبيرا من الإسلام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العالمة وكانت الفاقهة يرجع إليها في المعضلات ويرجع إليها عند الفتوى، فجاء إليها الناس، فجاء إليها المسلمون وذكروا لها أن الناس يقولون علي هو الوصي، أن رسول الله أوصى لعلي، وقالوا لها إنه أوصى له، إنهم يقولون أوصى له عند الموت في آخر حياته. فقالت رضي الله عنها: متى أوصى له؟ قالت: عندما ذكروا لها أن عليا كان وصية، فقالت: متى أوصى إليه؟ يعني في وخصة، فقد كنت مسندته إلى صدري. مسندته ضمير على من يعود؟ على رسول الله. عائشة تقول: فقد كنت مسندته، أي مسندة رسول الله، إلى صدري، يعني عند الممات. فقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ورأسه في حجر عائشة، ما تقول رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: مات بين سحري ونحري، مات في حجرها، خرجت روحه ورأسه في حجرها رضي الله عنها. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إخواني الكرام لما أصيب بالمرض، وكانت سنة رسول الله وعادته أن يمر على سائر زوجاته ويبيت كل ليلة عند زوجة، لكن لما مرض استأذن جميع نسائه أن يمرض في بيت عائشة. فالزوجة ديالهم: واش تأذنوني فأعطوني الإذن نمشي البيت، يعني نجلس في البيت ديال عائشة، لأنه رضي الله عنها كان يحبها. فسئل: من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس هكذا باسم التفضيل وبصيغة التفضيل، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها فرضي الله عنها وعن أبيها. فلما كان يحبها عاش أيامه الأخيرة وهو مريض في بيتها، فهي الممرضة كانت لرسول الله، هي التي كانت تعالج رسول الله وتباشر أمور وشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. حتى في يوم من الأيام الأخيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في حجرها، ودخل أخوها ولد أبي بكر الصديق وفي يده مسوك عود عرق وهو يمضغه ويستاك به، فإذا برسول الله يشخص بصره في ولد أبي بكر وفي يده المسواك، فرأته عائشة. رسول الله بدك يشوف في ذيك المسواك في اليد ديال الأخ ديال عائشة، عائشة شفت أنه كيشوف ذيك المسواك في يد الأخ ديالها، فعلمت أنه يريده، عرفت أنه كيبغي ذيك المسواك. وكان رسول الله يحب السواك وكان يستاك في كل لحظة وحيد، فدعت أخاها فأعطاها المسوك، قالت الأخ ديال أعطيني المسوك، فأعطاها المسوك، فأخذت المسوك ومدغته وأنعمت مدغة، يعني فكت مدغوحتها ترحشي ترطب، فأعطته لرسول الله فاستاك به عليه الصلاة والسلام، ثم دفعه إليها فاستاكت به هي مرة ثانية، ثم أعطته لأخيها فقالت الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهذه منقبة وفضيلة لعائشة رضي الله عنها. إذن تقول رضي الله عنها لما قالوا لها إن عليا هو الوصي، قالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري. مسندته إلى ماذا؟ إلى صدري. تقول فدعا بالطس، والطس هو الإناء، يعني قال لها أعطيني الإناء، فأعطاه الإناء ليتبول فيها عليه الصلاة والسلام، لأن الوجع والمرض كان بلغ به مبلغه، فكان لا يستطيع الحركة، بدليل أنه أحيانا كان يخرج إلى المسلمين يتهادى بين رجلين، فأعطته الطس. فقد بقي لحظة وهو في حجرها فانخنت، أي مال رأسه وسقط رأسه، فقالت لم تشعر أنه ما حتى سقط رأسه، ما شعرت باللي الرأس دياله خرجت حتى يعني سقط الرأس دياله ومال الرأس دياله طح رأس دياله. فهكذا في الحديث الصحيح الصريح أن رسول الله مات في حجر زوجه. ومن هنا إخواني تعلمون كذب الرافضة الذين يقولون إن رسول الله مات في حجر علي، هذا كذب وهذا اختلاط، فإنهم كما تعلمون كعادتهم، وسبق أن أشرت إلى هذا وسيأتي أن أوضح هذا أكثر، أنهم يعمدون إلى كلام ويكذبونه وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلويثا لعرض أهل البيت ولعرض علي بن أبي طالب، لذا فما أحبوه بل أبغضوه، ما نصروه بل آذوه وخذلوه. إذن فالحديث يكون دليلا على أن رسول الله ما أوصى بالخلافة لعلي، لأنهم قالوا إنه أوصى في آخر حياته، فها هو رسول الله يموت في حجر عائشة ولم يوصي بشيء. ومن الأدلة التي تنص على الموضوع ما جاء في الصحيحين عن طلحة ابن مطرف، أو عفوا عن طلحة ابن مصرف بالصاد، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فقال كيف وعند مسلم فلما كتب على المسلمين الوصية أو أمروا بالوصية ولم يوصي كما في رواية البخاري أخرى قال أوصى بكتاب الله. الحديث في الصحيحين ورقمه في البخاري 2740 وفي مسلم 1634. معنى الحديث أن طلحة بن مصرف جاء إلى الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى وسأله سؤالا قال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال عبد الله أو سؤال طلحة بن مصرف يحتمل أنه يسأل عن الوصية عامة ويحتمل أنه يسأل عن الوصية خاصة وسأبين العامة وسأبين الخاصة. هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى قال له لا ما أوصى رسول الله. فقال له كيف؟ هذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم كؤلية قال فلما كتب على المسلمين الوصية وفي رواية أمروا بالوصية ولم يوصي. يعني كيف القرآن كي ينص على أن الله أمر يعني المسلمين بالوصية أمر المسلمين بالوصية ولا شك أن على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أمر بالوصية وانت تقول رسول الله ما وصاش كيف أو سلم كتب على المسلمين الوصية أو أمروا بالوصية ولم يوصي كيف ذلك؟ فقال أوصى بكتاب الله. لماذا أوصى؟ أوصى بكتاب الله. وقف ونقاش لهذا الحديث. طلحة بن مصرف هو السائل، عبد الله بن أوفى هو المسؤول والمجيب. لما سأل طلحة ماذا قال في سؤاله؟ هل أوصى رسول الله؟ واش رسول الله أوصى ولا لا؟ قلت هذه الوصية أي وصية يسأل عنها هذا الرجل؟ إيش من وصية يسأل عليها؟ واش الوصية العامة ولا الوصية الخاصة؟ إذا قلنا اسأل عن الوصية العامة ما معنى العموم ديال الوصية؟ أي هذه الوصية يدخل فيها الوصية بالمال بثلث ماله وأوصى بالإمامة وأوصى بغيرها، هذا عموم أم لا؟ هذا عموم. هل أوصى رسول الله يعني هل أوصى بالثلث بثلث المال؟ هل أوصى بالإمامة؟ هل أوصى بغير ذلك؟ هذا معنى العموم. واش طلحة بن مصرف يسأل عن هذا السؤال عن هذه الوصية العامة أم يسأل عن الوصية الخاصة؟ أشنو هي الوصية الخاصة؟ يكون فقط كيسأل عن الإمامة، يعني واش رسول الله وصى بالإمامة ولا ما وصاش؟ أو تكون الوصية الخاصة المالية، هل أوصى رسول الله بالمال بالثلث؟ هل احتمالات تظهر من السؤال؟ هل أوصى رسول الله؟ إيه؟ أي وصية يسأل عنها؟ واش الوصية العامة اللي كتشمل الإمامة وغيرها؟ ولا الوصية الخاصة اللي كتشمل إما الإمامة وإما المال؟ هذا الاحتمال له ترجيح في الحديث ما يرجح المسؤول عنه. هل أوصى رسول الله؟ فإن الراجح أن طلحة بن مصرف يسأل عن الوصية المالية، مفهوم؟ يسأل عن ماذا؟ عن الوصية المالية، أي هل أوصى بثلث ماله؟ وكان هذا السؤال هذا ناتج، سيأتي أن أذكر لكم كلام أهل العلم، ناتج لما بدأت الشبه وبدأت الفتن تروج بأن أبا بكر اغتصب إرث رسول الله وأخذ إرث فاطمة والحسن والحسين وعلي وما إلى ذلك، أخذ إرث البيت. لما بدأت الفكرة هكذا تروج جاء هذا الرجل طلحة بن مصرف وسأل الصحابي الجليل هل أوصى رسول الله؟ والدليل على أنه يسأل عن الوصية المالية هو أن عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى لما قال له لا بماذا استدل عليه؟ قال له فلما كتب على المسلمين الوصية ولم يوصي. وش فهمنا؟ فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما كتب الله الوصية على المسلمين ورسول الله ما وصاش؟ علاش؟ يقول الإمام النووي ويشير بهذا إلى قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يشير إلى هذه الآية. إذن هذا دليل على أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن الوصية الخاصة المالية. طيب، الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى ماذا فهم منه؟ فهم منه العموم، فهم منه ماذا؟ العموم، أنه يسأل عن وصية عامة. ولذا قال له لا، أي ما أوصى، ما أوصاش. هل أوصى؟ قال له لا. ما معنى لا؟ أي ما أوصى بثلث ماله. فسدك الأرض التي كانت في جدك وخيبر، عندما يقولون الرافضة إن رسول الله أوصى بها لفاطمة، أعطاها لفاطمة كما ذكروه وقرروا ذلك في كتبهم، وعلى رأسها فاطمة المرأة المثالية أو النموذجية أو شيء عنوان مثل هذا. قرأت الكتاب فوجدتهم يدندنون حول هذا كذبا منهم وتحريفا للحقائق، يقولون إن رسول الله أوصى بسادات بالأرض التي كانت في سادات اسم موضع وفي خيبر أوصى بها لفاطمة، فجاء أبو بكر وأزالها، فهذا كذب. هو الصحابي الجليل يقول لما أوصى رسول الله قال لا، ما أوصى بثلث المال. وسيأتي أنه لا مال له، رسول الله ما ترك مال، والمال الذي ترك سنقف عنده وقفة قصيرة الآن ووقفة مطولة بعد إن شاء الله. قال لا. فلما اعترض السائل قالوا كيف تقول ما وصاش رسول الله، والله كتب أو فرض الوصية، فقال له الوصية التي تسأل أنت عنها رسول الله لم يوصي بها، ولكنه أوصى بكتاب الله. أوصى بماذا؟ أوصى بكتاب الله عز وجل. فرسول الله لما مات أوصى بكتاب الله، وهذا دليل على أن عبد الله بن أبي أوفى ما نفى الوصية نهائيا، وإنما نفى التي كانت تروج فيها التهم، الوصية بثلث المال والوصية بالإمامة، هذه الذي نفى عبد الله بن أبي أوفى، ولذا أثبت الوصية بكتاب الله. وستأتي النصوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا. أقول سيكون الحديث دليل على ماذا؟ على أن رسول الله ما أوصى بالإمامة، ما أوصى بالإمامة لعلي. أقول وقول طلحة بن مصرف هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه يعني الوصية العامة التي تشمل المال والإمامة وغيرهما، ويحتمل أنه يعني الخاصة، والخاصة إما المالية فقط أو بالإمامة فقط، والراجح أنه كان يعني المالية. ولذا احتج على ابن أبي أوفى لما قال لا، فقال كيف أوفى لما كتب على المسلمين الوصية أو أمروا بالوصية ولم يوصي. وقال الإمام النووي وأما قول السائل فلما كتب على المسلمين الوصية، فمراده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الآية. وعلى كل حال فأجاب عبد الله بن أبي أوفى بالنفي قائلا لا، أي ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي وأما قوله لم يوصي، إمام النووي يقول هذا في شرحه لصحيح مسلم، وأما قوله لم يوصي فمعناه لم يوصي بثلث ماله رسول الله، لم يوصي بثلث ماله ولا غيره، إذ لم يكن له مال. اسمع، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إذ لم يكن له مال، ما كانش عنده مال، إذ لم يكن له مال ولا أوصى لعلي رضي الله عنه ولا إلى غيره، بخلاف ما يزعمه الشيعة، بخلاف هذا كلام الإمام النووي، بخلاف ما يزعمه الشيعة. طيب قال لما لا، الإمام النووي يقول إذ لم يكن له مال، رسول الله لما مات ما كانش عنده مال. نقول الأرض اللي كانت خلاها في خيبر وخلاها في الفدك، وثبت نصوص أنه ترك مال، ترك سلاح، ترك بغلة، إذن ألا يعد هذا مال؟ سيتحدث عنه الإمام النووي فقال: وأما الأرض التي كانت بخيبر وفدك فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين. انتهى من شرح مسلم للإمام النووي. الجزء جزء 11 مجلد 6 صفحة 75. إذا فهمنا عن هذا الكلام، يقول الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانت عنده فدك واللي كانت عنده خيبر، فهذه يعني تركها للمسلمين، أنجز صدقتها في حياته على المسلمين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأرض صدق على المسلمين. وأما المال الآخر من السلاح ومن بغلته عليه الصلاة والسلام، فما الحال فيها؟ اسمعوا للحافظ بن حجر ماذا يقول في ذلك بعد ما نقل كلام الإمام النووي السابق. ونقل هذا الكلام الحافظ في الفتح في الجزء 6 صفحة 10 وزاد: وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر أي رسول الله فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يخلفه جميع ما أو يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، جميع ما يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. انظر الفتح العنوان السابق. إذن فمعنى أن البغلة اللي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلاح اللي ترك والمال الآخر اللي ترك، أخبر رسول الله بأن هذا المال لا يورث. وقد جاء في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا أجمعت الأمة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. نعم. وكلامهما هذا، كلام الحافظ بن حجر وكلام الإمام النووي، وكلامهما هذا، ربما يقول واحد: لا رسول الله، فين دليل أن رسول الله قال باللي صدقه وما وصاش بالبغلة ديالو إلى آخره؟ قد يقول قائل: طعن هذا، هذا كلام الحافظ بن حجر، هذا كلام دياله هو، أو الكلام هذا الإمام النووي، ما دليل؟ نسمع. وكلامهما هذا يشهد له ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث خاتمه صلى الله عليه وسلم أخي جويرة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي رضي الله عنها، قال الأخ ديالا جويرة بنت الحارث هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوها هو الراوي الذي يروي الحديث هو عمرو بن الحارث. ماذا يقول هذا الرجل وهو من الصحابة الكرام الكبار؟ بل كان سهر رسول الله، كان أخت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أعيد كلام هذا الصحابي الجليل: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا، انظر، ترك تشي حاجة إلا الحوج لا يستنيهم، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضه، هي في الأرض اللي تقدمت في خيبر وفي فدك، وأرضه جعلها صدقة. هذه الأشياء التي تركها جعلها ماذا؟ جعلها صدقة، جعلها صدقة. إذا هكذا إخواني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوصى لا بالمال لفاطمة كما يقولون، وما أوصى بالإمامة لعلي كما يقولون. وهذا ما تشهد له هذه النصوص السابقة الصحيحة الصريحة، ومن الأحاديث التي تنص على أنه صلى الله عليه وسلم ما أوصى لعلي رضي الله عنه، ما جاء في البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الآن علي هو الذي يروي وهو الذي يخبر، ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جحيفة سأله: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله. أو سهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة؟ قال أي سائل: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رقمه رقم الحديث البخاري 111. علي رضي الله عنه، الآن علي هو الذي يروي وهو الذي يخبر ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن أبا جحيفة سأله: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال أي سائل: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رقمه رقم الحديث البخاري 111. هذا أبو جحيفة جاء توجه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسأله. وسيأتي أن هذا السؤال هذا كان لما بدأت كتسوج الفتان وكتسوج التهم بأن أهل البيت عندهم علم وعندهم إرث ديال النبوة الديني اللي ما عندش عن الصحابة الآخرين، بأن رسول الله علم لهم شكلان ووصفهم بوصايا ودلهم على أحكام اللي ما دلش عليها الصحابة الآخرين. لذا جاء هذا الرجل اسأل علي: أعندكم كتاب؟ مش عندكم كتاب زائد على القرآن زائد على الشيء اللي معروف عند المسلمين؟ فقال علي: إذا لا، إلا كتاب الله، عندنا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. يعني معلوم على أن الصحابة كانوا يتفاوتون في فهم كتاب الله عز وجل، كان يتفاوت في ذلك سائر العلماء، واش العلماء كلهم في فهم الإسلام وفي فهم كتاب الله عز وجل على حد سواء؟ لا أبدا، فهم يتفاوتون في العلم والفقه من شخص إلى آخر. وما في هذه الصحيفة؟ خلاص، الشيء اللي عندنا هو هذا، عندنا كتاب الله وعندنا الفهم ديال كتاب الله وعندنا الشيء اللي موجود في هذه الصحيفة، صحيفة هي الورقة. السائل وهو أبو جحيفة سأله، قال له: وما في تلك الصحيفة؟ ربما الرافض يقول: فيها الإمامة، فيها الوصية بالإمامة، إيه هذه الصحيفة فيها ذيك الوصية بالإمامة، أنت وصي وأنت وأنت وأنت، الصحيفة ما عرفش اسم الصحيفة. السائل اللي كيسأل ماشي أبله، ماشي مغفل، لا لم تطل، لأن الواقع فيه مشاكل، الواقع الناس كيقولوا، يعني المدرسة السبائية خدمة تروج بأن آل البيت عنهم شي حاجة اللي ما عندش الصحابة. لذا السائل سأله قال له: شنو في الصحيفة؟ وما في تلك الصحيفة؟ قال له: فيها العقل وفكاك الأثير ولا يقتل مسلم بكافر. قالوا فيها ثلاثة الحوج، ستأتي روايات أخرى. مش مفهوم هذا؟ أذكر بعض الكلام يتعلق بهذا الحديث. هل عندكم كتاب؟ هذه رواية. رواية أخرى: هل عندكم، وهي أيضا عند الإمام البخاري في كتاب الجهاد الصحيح، هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قالوا: واش عندكم شيء حاجة؟ يعني هذا السؤال الرواية واضحة، هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني واش عندكم شيء حاجة زايدة من الوحي على اللي موجود في القرآن على ما في كتاب الله؟ في رواية أخرى أيضا للبخاري في الدياب: هل عندكم مما ليس في القرآن؟ مش عندكم شي حاجة مما ليست في القرآن، لما موجوداش في القرآن؟ وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف أن السائل قال: هل علمت شيئا من الوحي، أي مما ليس في كتاب الله؟ يعني السائل كيسأل علي بالخصوص: هل علمت شيئا من الوحي، أي مما ليس في كتاب الله؟ يعني واش عندك شي علم زايد؟ واش انفرد؟ واش رسول الله أفردك بعلم وعلم لك شي علم من علموش للصحابة الآخرين؟ ففي كل هذا قال له: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو في هذه الصحيفة. نعم. وإنما سأل أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها غيرهم. وقد سأل عليا هذا السؤال قيس بن عباد والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي، انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. يدلون على أن هذا السؤال يسأل أبو جحيفة العلي وش هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ هذا السؤال نسألوش هذا الرجل بوحده، وإنما جماعة الناس إلى هذا السؤال هذا. يعني لما كانت يعني كان الشيعة يروجوا والسرائية يروجوا بأن آل البيت عنه شي حاجة زايد على الصحابة، بدأوا الناس يجون عند علي ويسألوا هذه الأسئلة هذه، وعلي شو يقول؟ لا ما عندنا شيء. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله لا عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. علي رضي الله عنه على المنبر وخدم كل الناس، وهذا دليل على أن حتى علي تفتن بهذا الفتن هذا. فتنوه بدأ كيروجو كيقولوا الناس راه عنده شي حاجة زايدة، عنده شي حاجة مخبيها، رسول الله عطاها له وراها له علمها له ما علمهاش للصحابة، ليطلع فوق المنبر يخطب على الناس في مجمع كبير ويقول لهم والله ما عندنا والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ما عندناش شي كتاب آخر نقرأه عليكم وندعوكم إليه إلا كتاب الله القرآن اللي عند الصحابة وهذه الصحيفة. الصحيفة اللي كان مكتوب فيها شنو تقدمنا؟ العقل وفكاك أو فكاك على اللغتين، وفكاك الأثير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ما المراد بالصحيفة؟ الصحيفة هي الورقة المكتوبة فيها العقل. ما المراد بالعقل؟ شنو العقل؟ العقل يطلق على العقل المعروف الذي يفكر ويعقل به الإنسان، ويطلق على الدية، يطلق على الدية. القاتل إذا قتل وأعطى الدية لأهل المقتول ذلك الدية تسمى عقلا، تسمى عقلا. ولماذا سميت الدية عقلا؟ لأن الناس كانوا يدفعون في الدية الإبل ويذهبون بالإبل ويربطونها بالعقال وهو الحبل في دار الذي تؤدى له الدية. مفهوم هذا؟ بمعنى الناس لما كانوا كيأديوا الدية كيخلصوا الدية كيعطيوا فيها الجمل، كيخلصوا فيها الجمل ديك الجمل لما كيكون غادي يديوها الناس ديال الدية اللي عطى لهم الدية كيعملوا لها يعني العقال، والعقال هو الحبل هو القنبة اللي كتربط بها، كيديوها للدار ديال صاحب الدية كيربطوها له تما. فلما تربطت الإبل بالدية بالعقال بالحبل تسمت الدية عقل، تسمت الدية عقل. واللي كيأكد هذا وكيبين هذا أن هذا الحديث جاء برواية أخرى وما في تلك الصحيفة قال الدية وفكاك الأثير وأن لا يقتل مسلم بكافر. هذا هو الفقه اللي كان في الصحيفة، وستأتي رواية أخرى سنقف عليها الشيء اللي كان في الصحيفة. نعم، يعني الفكاك ديال الأسير معنى ظاهر، يعني لما الأسير يكون أسير عند العدو يعني كيف يكون الخلاص دياله، فهمنا؟ إذا أنت كانت الصحيفة مكتوب في هذا الحكم هذا كيف نخلصه؟ كيف نأدي عليه؟ كيف الإسلام كيرغب في إطلاق سراحه وفي السعي في إطلاق سراحه إلى غير ذلك؟ وأن لا يقتل مسلم بكافر يعني أن المسلم إذا قتل الكافر يقتل ذلك المسلم ولا لا يقتل؟ لا يقتل، هذا حكم شرعي كان مكتوب في هذه الصحيفة، وأن لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ووقع عند الإمام البخاري ومسلم أيضا من طريق يزيد التيمي عن علي قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرام الحديث. يعني في هذه الرواية هذه علي بن أبي طالب قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرام. ولذا نقول حرم مكة وحرم المدينة، حرم مكة والحرم ديال المدينة. فكما أن لمكة أو كما أن لبيت الله الحرام حرم، كذلك للمدينة ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. فكان في هذه الصحيفة مكتوب فيها النصوص التي تنص على حرم المدينة على هذه الرواية. وهناك رواية أخرى لمسلم عن أبي الطفيل عن علي: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس، لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيف هذا. وأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الرواية تقول علي يقول: ما عندناش شي حاجة، رسول الله ما خصناش شي حاجة، لم يعم بها الناس كافة، رسول الله ما علمناش شي حاجة، ما علمهاش للناس كافة، معنى الشيء اللي علمنا لنا البيت علمنا لجميع الناس إلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة من قراب سيفه، يعني من الغلاف ومن الغمد ديال السيف ديالو. فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحكم هذا كان مكتوب في الصحيفة، لعن الله من ذبح لغير الله. وهناك روايات أخرى ثبتت في هذا الحديث، لكن قد يقول القائل: كيف الصحيفة مرة يقول فيها العقل وفي كاك الآسير ولا يقتل مسلم بكافر، مرة فيها حرم المدينة، مرة فيها لعن الله من ذبح لغير الله، كيف الصحيفة؟ اسمعوا للإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وهو ينص ويحدد ويشخص الجمع ما بين الروايات فيقول: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، صحيفة شحال كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها: العقل، احكام ديال الدية، في كاف الأسير، لا يقتل مسلم بكافر، حرم المدينة، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الأحكام كلها كانت مكتوبة في الصحيفة. ولكن ليش واحد كيخبر بشيء واحد كيخبر بشيء واحد كيخبر بشيء؟ علاش؟ قال: فنقل كل واحد من الرواية عنهم ما حافظه والله أعلم. يعني داو الصحابة علي بن أبي طالب لما كان كيقرأ عليهم ديك الصحيفة، كل واحد واش نحفظ، الصحابة اللي يحفظوا عليه ورووا عليه هذا ما في هذه الصحيفة، ده كل واحد شنو كيحفظ. واحد فيهم احفظ العقل وفي كاف الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، احفظ هذه ورواها. واحد احفظ فيها حرم المدينة، احفظها ورواها. واحد احفظ لعن الله من ذبح لغير الله، احفظها ورواها. وهكذا بدأ كل راو حفظ شيئا عن علي بن أبي طالب وهو يقرأ تلك الصحيفة، كل ما حفظ شيئا، كل من حفظ شيئا يعني رواه. وبهذا انحلت المشكلة إن شاء الله وانفكت الجهة. إذا إخواني أقول هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن رسول الله ما أوصى لعلي. ها هو سؤال تجاه علي من عدة أفراد: أعندكم شيء؟ هل خصكم رسول الله بشيء؟ سيقول: لا، ما عندنا شيء، ما خصنا شيء. لو كانت عنده النسب الخلافة أشو يقول؟ لو كان عنده النسب الخلافة ورسول الله صاروا الخلافة أش نخص يقول؟ أعندكم شيء؟ نعم عندنا شيء. ماذا عندكم؟ ماذا عندكم يا علي؟ يقول: عندنا نصوص الخلافة ويقصها كيت وكيت وكيت ويبلغها الناس. لكن علي لم يقول ما عندنا شيء إلا كتاب الله ولا في هذه الصحيفة وسمعتم ما في هذه الصحيفة. فكان الحديث دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالإمامة أم لا؟ نعم، ما أوصى لعلي بالإمامة. نعم. أقول لكم إخواني، هذه ستة الأحاديث قدمت، الأحاديث اللي قدمت ستة الأحاديث، أعطيكم الخلاصة. أولا حديث عبد الله بن عباس اللي احتلنا فيه الحوار الذي دار بين العباس وعلي بن أبي طالب أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشنو خذنا بالحديث؟ شنو المغزى والفقه والفائدة اللي خدناها من الحديث شنو هي؟ أن رسول الله ما أوصى بالخلاف. ومن جملة من يعلم ذلك العباس، ومن جملة من يعلم ذلك علي رضي الله عنه. طيب هذا الحديث أول. الحديث الثاني حديث علي الذي قال، الذي قال فيه ما استخلف رسول الله فأستخلف. لما قيل له ألا تستخلف ماذا قال؟ ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف. هذا على ماذا ينص؟ على نفس المعنى. حديث ثالث حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه عمر بن الخطاب وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، وقلنا يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على ماذا ينص؟ على نفس المعنى أن رسول الله ما أوصى. رابعا حديث الرابع حديث الأسود بن يزيد الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري. يعني لما قالوا لي علي هو الوصي، الناس يقولوا علي هو الوصي، قالت متى أوصى إليه فيما خصاله، فقد كنت مسندته إلى صدري فمات في صدرها. هذا الحديث على شنو؟ نعم على أن رسول الله ما أوصى لعلي بالخلافة. خامسا الحديث الخامس حديث طلحة بن مصرف عندما سأل عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له صحابي عبد الله بن أبي أوفى؟ ماذا قال؟ قال لا ما أوصى. هذا الحديث على ماذا ينص؟ على أيضا أن رسول الله ما أوصى. الحديث السادس والآخر حديث أبي جحيفة لما سأل عليا هل عندكم شيء، هل عندكم كتاب، وفي رواية هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، وفي رواية هل عندكم مما ليس في القرآن، وفي رواية هل علمت شيئا من الوحي أي مما ليس في الكتاب، فقال علي لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، وفي رواية ما عندنا إلا ما في القرآن، وفي رواية ما عندنا شيء نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. إذن فكانت هذه الأحاديث المجموع لهذه الأحاديث تكررت وتعددت وكلها في الصحيحين إلا واحد. كل هذه الأحاديث اللي سمعتم في الصحيحين إلا حديث واحد هو رواه الإمام البيهقي بسند جيد، والحديث الأول هو في صحيح البخاري انفرد به الإمام البخاري. أما الباقي فكلها فين؟ في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وأيضا في غيره. وهناك أحاديث أخرى لم أذكرها، هناك أحاديث أخرى تنص على هذا المعنى وتقرر هذا المعنى لم أذكرها احتفاء بهذه، لأن اللي بغى يقتلع هذه كافية ولا مش كافية؟ اللي بغى يقتلع هذه الأحاديث هذه كافية ولا مش كافية؟ كافية. ولكن اللي ما بغاش يقتلع ولا تجيب البخاري كله بل تجيب القرآن كله كله افتح رأسك تحرص وتدخل له في وسط راسه وتسد الباب وتقول له فكر خذ خذ خذ هذا الفقه هكذا يقتنع انا لك لما اقتنعش ما اقتنعش. ولكن المؤمن المنصف اللي يبغى يقتنع فقط واحد حديث واحد احضر قال رسول الله خلاص. المؤمن يقول آمنت سمعت وأطعت، آمنت وصدقت وسمعت وأطعت، هذا هو شعار المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ها هو رسول الله يقول إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أشنو شعار المؤمن؟ هذا هو شعار المؤمن، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم أنت تقول قال رسول الله أو فعل رسول الله أو ما فعل رسول الله، وهذا كما سمعت من نقل الذين عاشوا مع رسول الله سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماعهم بأذانهم، رأوا رسول الله بأم أعينهم، باشروا رسول الله بأجسامهم، أكلوا معه، شربوا معه، سافروا معه، جاهدوا معه، تعلموا منه، أخذوا دينهم عنه. هؤلاء النقل وهؤلاء الحمل للرسالة هم الذين يقولون لنا، هم الذين حملوا لنا، هم الذين أبلغوا لنا، فنأخذ ديننا من أين؟ عليكم بالله أطرح هذا السؤال على الإخوة وعلى الشباب. فمن أين تأخذ دينكم؟ أمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا عن طريقهم جيلا بعد جيل بالطرق الصحيحة السليمة بالرجال العدول أهل الضبط، أم نأخذه من كتب دينها الكذب؟ واش نأخذ ديننا عن هؤلاء ولا نأخذ ديننا عن كتب وعن أناس دينهم أش يتقربون إلى الله بالكذب ويتقربون إلى الله بلعن هؤلاء الرجال؟ وفي يوم من الأيام السابقة، لا أذكر واش بالأمس ولا يوم آخر، بالأمس ولا يوم آخر، ذكر لأخ من الإخوة من بلاد أوروبا وبالضبط من بلجيكا، وتعلمون إخواني أن هذا البلد هو البقعة الآثنة للرافض، الرفض هناك عشش وفرخ ويعطي أكله من هناك، وما الرفض الذي في بلادنا إلا من هناك. قال لي أخ من الإخوة وذكر لي هكذا، وسمعت هذا الكلام بأذني من فيه والله أشهد على ما أقول، قال رجل مغربي طالب مغربي درس في إيران وتخرج في إيران وترفض وتشيع في إيران، خرج إلى أوروبا يقوم بالجولات الدعوية يدعو إلى مذهب أبائه وأجداده، أقول الذين خرجوه، أما أباؤه وأجداده هنا فهم أهل السنة والجماعة. فكانت عنده محاضرة في مركز هناك للرافضة، فسئل، وكان أفراد من أهل السنة والجماعة حضروا هناك وسمعوا هذا منه، فسئل أصحيح أنكم تسبون الصحابة؟ أصحيح أنكم تسبون الصحابة؟ اسمعوا إخواني الجواب، فقال لا، نحن ما نسبهم ولكننا نلعنهم، ما نسبهم ولكننا نلعنهم. قال لأن لعنهم عبادة، ما نسبهم ولكننا نلعنهم لأن لعنهم عبادة. فقلت سبحان الله، كيف تتأكد القضية وكيف تأكد لي ما كنت أقوله سابقا؟ وأنا ما كنت أنطلق من فرغ، وإنما كنت أنطلق من كتبهم ومن عقائدهم ومما سطره علماؤهم في كتبهم. إنهم يعدون الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم وشتمهم بل وتكفيرهم، يعدون ذلك طاعة وعبادة لله عز وجل. فنحن إن أردنا أن نطيع الله في الصحابة ماذا نقول؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل السنة إذا أرادوا طاعة الله في أصحاب رسول الله يتردون عنه. لماذا؟ لماذا نعد هذا طاعة؟ لماذا نعد تربي عن الصحابة والاستغفار للصحابة يعني طاعة؟ لماذا؟ لأن الله قال في ذلك والذين جاءوا من بعدهم هم احنا، ولا لا؟ أن الآية قدمنا، أن الآية تكلمت على ثلاثة الأصناف، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه طائفة. قلت إخواني الآية تحدثت عن ثلاثة أصناف، عن المهاجرين، ثم قالت متحدثة عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم تحدثت بعد ذلك عن الصنف الثالث، والذين جاءوا من بعدهم، بعد من؟ بعد المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ أشي يقول هؤلاء؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. شكون هؤلاء اللي سبقونا الإيمان؟ شكون هما؟ الصحابة. والذين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حق الروافض: أمروا بالاستغفار لهم فتبوهم. أمروا بماذا؟ بالاستغفار لهم فسبوهم. وقال أهل العلم: من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء. من سب الصحابة ولو يجاهد مع المسلمين ولو يخرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فما دام أنه يسب الصحابة فلا حظ له في الفيء، لا حظ له في الغنيمة، ما يستطعش غنيمة. علاش؟ لأنه يسب أصحاب رسول الله ويسب المجاهدين الأوائل. لذا إخواني الكرام، نحن نعد أن الاستغفار للصحابة والترضي عن الصحابة نعده طاعة لله ونعده عبادة لله، نتقرب إلى الله بقولنا: اللهم اغفر لأصحاب رسول الله. نتقرب إلى الله بقولنا: اللهم ارض عنهم. نتقرب بهذا. لكن الروافض كما سمعتم يتقربون إلى الله بماذا؟ بلعنهم. لا نسبهم لكننا نلعنهم، لأن لعنهم أو لأن اللعنة عبادة وطاعة. فإخواني الكرام، هذا ما استطعت أن أقوله باختصار تحت سؤال: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة لعلي وأوصى له بها أم لا؟ فكان الجواب، كان جوابنا معززا بالأدلة ومبنيا على النصوص الصحيحة الصريحة. ما هو؟ لا. فنقولها: لا، ما أوصى لعلي رضي الله عنه. سؤال وإشكال أو شبهة أو شبهات يتفضل بها الروافض أو قد يتفضل بها أحد الإخوة ويقول: ماذا تقولون في الحديث الصحيح المعروف بحديث غدير خم؟ ما تقولون في الحديث الصحيح المعروف بين العلماء سنة وشيعة، معروف بحديث غدير خم، ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أقول لكم إخواني، هذا الحديث سنرجع إليه في الأسبوع المقبل وفي الدرس الخامس الآتي إن شاء الله، وأنا ذلكم الحين نتكلم عن هذا الحديث أولا على تخريجه وإثبات صحته ومعناه عندنا معشر أهل السنة، ثم بالتالي نناقش استدلال الرافضة به، نناقش استدلال الرافضة به. إذن فإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الحديث يستدل به الرافض ويقولون إنه نص في خلافة علي، رسول الله به أوصى لعلي. سنرى الحديث هل بالفعل نص في ذلك أم لا. أما الآن إخواني، إخوة كتبوا ورقة، هذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سؤالي كالتالي: هل هناك طائفة من الرافضة، رافضة بالضاد ماشي بالدال، الرافضة بالضاد من الرفض، لا يسبون الصحابة رضوان الله عليهم؟ ومن هذه الطائفة؟ ولكم الشكر الجزيل، وأنت ولك الشكر. أقول: أنت سألت عن الرافضة، قلت في السؤال: هل هناك طائفة من الرافضة لا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم؟ لا يسبون الصحابة رضي الله عليهم، ومن هذه الطائفة؟ أقول لك لا، لا توجد هذه الطائفة. طائفة من رافض لا تسب الصحابة غير موجودة كناش. كل الطوائف الرافضة تسب الصحابة. نعم لو سألت عن الشيعة، وأنا قررت هذا في المصطلح وفرقت ما بين الرافضة والشيعة. نعم لو سألت عن الشيعة هل توجد طائفة شيعية لا تسب الصحابة؟ أقول لك نعم. ما هي؟ هي الزيدية في أصولها وفي بدايتها. فالطائفة الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هؤلاء لا يسبون الصحابة، وكانوا يتولون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما وعن سائر الصحابة، كما أن إمامهما شيخهم زيد بن علي كذلك كان يترضى عن الصحابة. وسبق أن قلت وأكرر، بسبب ترضيه عن أبي بكر وعمر، بسبب ذلك رفضه الروافض وقالوا له لا ننصرك حتى تلعنهما، فقال لا أقول فيهما إلا خيرا وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا، فآنذاك رفضوا، فقال رفضتموني، فمنذ ذلك الحين سموا رافضة. ولم تبق مع زيد إلا شرذمة قليلة هم الذين سموا الزيدية. هذه الطائفة لا تسب الصحابة، هذه في أصولها. قد يقول القائل إن طائفة اللي هي موجودة الآن والشيعة اللي هي موجودة الآن من هذا من هذا من من هذا القسم، هذا من من من شيعة أو من زيدية. أقول لا، طائفة الموجودة الآن كلها طائفة رافضية، كلها رافضة، والموجودون في إيران روافض، وعلى رأسهم الخميني رافضي. أقولها رافضي وأتحمل مسؤوليتها إنه رافضي. ومن أراد أن يناقشني أنا مستعد. قرر عقيدة الروافض في كتبه الولاية أو الحكومة الإسلامية وكتابه كشف الأسرار وغير ذلك من الكتب، قرر في هذه الكتب عقيدة الرفض. وفي خطب الجمعة سأنقل كلامه بالحرف، وهو يسب الصحابة، وهو يسب أبا بكر وعمر بالخصوص ويطعن فيهما. وذكرت لكم في الدرس الثاني ما فعله الرافض الخميني وحكومته الرافضية بأهل السنة والجماعة بعد نجاح الثورة وقيام الدولة الرافضية في إيران. ذبحوهم وقتلوهم وشردوهم. وقلت لكم الشيخ مفتي زاد نموذج ومثال لهذا. وقلت لكم إنهم عمدوا إلى مساجد أهل السنة والجماعة في إيران وهدموها وخربوها وأحرقوها وحولوها إلى الحدائق والحسينيات. والعاصمة الواحدة في العالم، العاصمة الوحيدة في العالم التي لا مسجد فيها لأهل السنة هي طهران عاصمة إيران، مع العلم أن فيها من الكنائس والباعات ما لا يحصى، مع العلم أن أهل السنة وأن عدد أهل السنة هناك في إيران وبالخصوص في طهران أكثر من المسيحيين، أكثر من سائر الأقليات، ومع ذلك لا توجد مسجد لأهل السنة. وقلت لكم، لكن أظن السائل لم يحضر الدرس السابقة، قلت لكم سأتحدث وأتناول هذا الموضوع عندما أصل إلى نقطة تاريخهم معنا. شنو كيحكي عليهم التاريخ في احتكاكهم معنا وفي إدايتهم لنا. وأنا ذاك أذكر لكم التاريخ الماضي، وعندما أصل إلى العصر وإلى الوقت أذكر لكم بالوثائق وبالأدلة ماذا فعل أولئك بأهل السنة وبالعلماء. نعم. ثم أخ آخر يقول حتى لا أطيل عليكم أيها الشيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد علمنا أنكم ستختمون كتابا كتاب يعني ستختمون كتبا الألفية والأجرمية والنحل واضح، وتحتاجون لمال تصنعون به حفلان على شرف العلماء والدعاة وجميع الإخوان، وسيكون الحفل عام، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنطلب منك أن ترغب الإخوان في الإنفاق في سبيل الله وبالقليل أو الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم سيكون هذا الختم، فإن الطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة وفي هذا المسجد غادي يختموا بالفعل ثلاثة الكتب، كتاب الألفية وكتاب الأجرمية وكتاب النحل واضح. وجرت العادة في الديار المغربية، وهذه عادة حميدة، أن الطلبة عندما يختمون كتابا من الكتب وخصوص الكتب المعتبرة في اللغة العربية أو في التفسير أو في الحديث أو في شيء من ذلك، يعني يعقدون حفلا علميا يحضره العلماء ويحضره الدعاة ويحضره طلبة العلم ويحضره المسلمون عامة. ولا نفعل هذا من باب التمشي مع العادة أو القاعدة، ولكن هذا سنفعل هذا إن شاء الله من باب الدعوة إلى الله عز وجل، ومن باب عقد مجلس علمي دعوي نتحابب فيه مع بعضنا البعض، يتحابب فيه المسلمون عامة وجملة وتفصيلة، وبالخصوص يتحابب فيه الدعاة الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة، والذين يدافعون عن هذا المنهج وعن هذا المبدأ في دروسهم وفي خطبهم وفي كتبهم وفي جميع حركاتهم وفي جميع أنشطة دعوتهم. نعم سنقوم بهذا الحفل إن شاء الله، والأخ طرح هذه الفكرة وأنا أيضا كنت أفكر فيها وسأشارك الأخ في هذه الفكرة، فنطلب من الإخوة جزاهم الله عنا خيرا، أولا أرحب به، فإن الحفل يوم الحفل لما يعين اليوم ديال الحفل، أظن الحفل باقي شي ثلاثة الأسابيع ولا كذا، ولكن لما يكون الحفل يتعين اليوم دياله، فأول ما يدعى لهذا الحفل الإخوة الحاضرون، فأرحب به مسبقا، ثم أطلب من الإخوة المساهمة وبالإنفاق من أموالهم الخاصة حسب مستطاعهم وحسب ما يملكون وحسب قدراتهم، فلينفق الغني من غناه والذي له مال قليل من قليله، فكل ينفق مما عنده، لا ينفقون علي أو على الطلبة بالخصوص فلان أو علان، وإنما ينفقون أموالهم في سبيل الله، وينفقونها في سبيل طلب العلم وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فإن قدمت درهما أو دراهم قليلة أو كثيرة وصنع بذلك طعام وأكل منه المسلمون أو أكل منه طلبة العلم أو أكل منه الدعاة والعلماء، فيعتبر ذلك من أعظم ومن أحسن الصدقات التي ستجد ثوابها وأجرها عند ربك، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. لذا إخواني أطلب منكم مؤكدا للأخ الذي طرح الفكرة على الإخوة أن ينفقوا مما يسر الله عز وجل، واللي الآن ما مستعدش، سبحان الله جاء فقط يحضر درس وما مستعد شيء، يعني باقي أسبوع، باقي ربما أنا قلت باقي أسبوع أو أسبوعين، ففي الأسبوع المقبل إن شاء الله يعني يجيب النفقة ديالو والمساهمة ديالو قليلة أو كثيرة، كل حسب مستطاعه، ونطلب الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.